قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرف وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه. تقدم عرض هذه القضية عرضا إجماليا، وأشرنا إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى مباحث عديدة واستنباطات ومواقف مع كل جزئية من هذه القضية. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاء قافلا أي راجعا، أشرنا إلى المعنى اللغوي من القفول، وسميت القافلة التي تذهب وتسافر بمعنى الدخول أي رجوع تفاؤلا في رجعة. فأسرى وسرى بمعنى مشى ليلا، كما جاء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال فعرس، التعريس هو النزول آخر الليل كغير إقامة، نزول مؤقت، كما يقول بعض الاخوان علاقه هذا بالعروس، من ان العروس انما يبنى بها في اواخر الليل. اواخر الليل قد يكون الاهل مجتمعون او مشترك بالوليمه، ثم يبني بعروسه او بزوجه في اخر الليل. ومجيئه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعند البخاري وغيره قافلا من خيبر، والنقاش في هذه الحادثة أهي كانت من عودة خيبر أو كما في بعض الروايات عائدا في ما بين مكة والمدينة، يكون من حنين أو من أي غزوة. والخلاف عندهم قائم، حتى إن بعضهم جمع بين الروايات وقال: لقد وقعت القصة أكثر من مرة، أحيانا في عودته من خيبر، وأحيانا بين مكة والمدينة. قاتلا فأسرى معرسا، في بعض الروايات عند البخاري رحمه الله وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سالم بالليل نعس، حتى إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أسنده ثلاث مرات وهو ينعس على الراحلة بطول السهر مع العناء في النهار، فقال قائد: هل لا عرست بنا يا رسول الله؟ هل لا نزلت وعرست؟ في بعض الروايات فقال: ومن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا أوقظك. وهنا أن الرسول صلى الله عليه عليه وسلم هو الذي قال لبلال اكل لها الفجر، وليس هناك تعارض. فقد يكون حينما سأل السائل أو طلب الطالب من الرسول أن ينزل، وتساءل صلى الله عليه وسلم من يوقظنا، فبادر بلال لعلمه بالوقت ولتعوده القيام قبل الأذان. فلما التزم بذلك علمه رسول الله ماذا يفعل، اقرأ لنا الفجر. ولا مانع أن يكون بلال والذي تقدم وتبرع والتزم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقلأ أي احرس لنا الفجر. فنام وكلأ بلال ما قدر له، سواء كان وقتا طويلا أو قصيرا، ثم نام. في هذه الرواية الأولى فما أيقظهم إلا حر الشمس، أو لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد حتى ارتفعت الشمس. إذا الرواية إلى اقلأ لنا الفجر نمشي معها خطوة خطوة، ثم نأتي بالرواية الثانية ونجد ما الفرق بين الروايتين، ولماذا أتى مالك رحمه الله للرواية الثانية مع أن الأولى ربما كانت تغني عنها. إذا لا بد من زيادة فوائد يأتي بها مالك رحمه الله. نعم. أطراح السائدة كان من آخر الليل، عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. القسم الأول من الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم علم من حاله وحال من معه أن تعب النهار وسهر الليل يضيع الصلاة، فتساءل وعمل ما في وسعهم من الاحتياط، من يوقظنا؟ من هنا نستطيع أن نقول إننا في هذه الآونة مطالبون بهذا الحديث، نسهر ويطول السهر ولا نعمل لاحتياط من يوقظنا. فنحن بين احد امرين، اما ان نلغي السهر لنستيقظ للصلاه، واما ان ناتي ببلال ولو سناه ليوقظنا للصلاه، فهذا تعين علينا الان. والناس قد شغلوا بالسهرات او باسباب السهر في عديد، ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ايش؟ النوم قبل العشاء والسهر بعده، وما اباح السهر الا في امور معينه لطلب العلم والى حد في سمر الرجل مع اهله لانه حق لهم، وفي بعض الامور الضروريه، وما عدا ذلك لا ينبغي للإنسان أن يسهر حفاظا على الصبح. فإذا اضطر وسهر في طاعة في أمر مباح كسهره صلى الله عليه وسلم في جهاد وعودته من جهاد، فإذا سهر الإنسان سهرا مشروعا مباح في طلب علم أو صلح ذات بيت أو مع أهله أو في شيء من ذلك، فعليه ان يعمل ما في وسعه من احتياط من اجل الصبح. فتعيين وجود ساعة منبهة اصبح من الضروري، وقد ولد الان من بعض الاجهزة ما يمكن ان تركبه على مسجل من اجل ان يوقظك بالوقت الذي تحدده، او تركب عليه الشريط الذي تريد. لو سجلت فيه اسمك المنادى، لو سجلت فيه اي جرس، لو سجلت فيه اذان باي شيء، والان توجد ساعات فيها اذان فيها تلاوه، اذا تضبط الوقت الذي تريد. اذا هذه الجزئيه اولا يؤخذ منها استنباطا بان على الانسان ان يحتاط للصلاه فلا يسهر. ان سهر اختيارا او اضطرارا عليه ان يحتاط ويتحفظ من اجل صلاه الصبح بان يجعل من يرتبه لذلك. هذه الجزئيه الاولى وما يؤخذ منها. الجزئيه الثانيه نام بلال ولم يستيقظ. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد. فجاء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ففزع. قلنا ان الفزع اما ان يكون اسفا وتاثرا لفوات الصلاه، واما ان يكون رد فعل خوف من العدو لو كان فاجاهم لنال منهم وهذا يفزع. اما الوجه الاول فقد جاء في بعض الروايات عن بعض السلف لو ان نعم ما كان لي بهذه ولو امر نعم، يعني انه فرح بما وقع لهم من اجل انهم عرفوا الحكمه فيما لو وقع بعد ذلك. وكذلك اذا كان قد حدث مثل هذا لجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب اولى. وقد جاء في بعض الروايات ليس بالنوم تفريط ولكن النوم العادي وبعد اخذ الاحتياطات، فليس منهم تقصير ولا تفريط. ثاني كلمه بلال لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم اين وصلت؟ قلت انا وقفتم، نحن اول امتنعنا من النوم وقلنا من يوقظنا للصلاه، فانت قلت انا وقفتكم فاين وعدكم؟ لما كان متبرعا لما كان ملتزما وهذا الالتزام انبنى عليه حق وراحه من حقهم ان يطالبوه ولا؟ اذا المتبرع بشيء لا نقول انه محسن لا يطالب، يطالب لانه التزم. ويبني على هذا الفقهاء كما نص المالكيه. لو جاء انسان وقال لانسان اعتق عبدك وعلي قيمته هو متبرع ولا لا؟ نعم. فاعتق العبد يقول لا والله اول مع المحسنين في السبيل انا متبرع ولا نلزمه بذلك؟ نلزمه. لو جاء انسان وقال زوج ابنك من فلان وعلي الصلاه متبرع فزوجك ثم ياتي ويقول لا انا هون خذ منه هل له حق في هذا؟ لا. يلزمه. بل ان الفقهاء قال لو ان الوالد منح الولد مالا علم الحديث انت ومالك فهي ايش؟ يمين. وللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء ولكن لا ان ياخذه ويعطيه للاولاد الاخرين لمصلحة نفسه هو؟ نعم. لكن يأخذ من هذا ويعطي ذاك؟ لا. فإذا أعطى ولده مال هبة الوالد له حق أن يرجع في هبته وليس له حق؟ ليس له حق إلا الوالد، لأن من حق الوالد أن يتملك من مال والده إلا في قضية ما إذا وهبه مالا وبعد ان كان فقيرا صار غنيا فخطب الولد فتزوج لكونه غنيا، هل بعد ذلك ابوه ينتزع هذا المال؟ اعطى ولده فله يسكن فيها سيارة واعطاه 100 أو 200 أو 500 ألف كان هذا على حسابه، وعلم الناس عطاء الاب للولد وخطب بنتي وبنتك وزوجته ما شاء الله عنده فله والناس الان زوج فله وسياره، فعنده فلة وعنده سيارة وعنده كذا ألف، بعد ما تزوج الولد كان رجعت وأخذ الفلة والسيارة والمئة ألف وقعد الولد لا شيء، هل يحق له ذلك؟ لا، لأن العطاء تعلقت به حقوق الآخرين، إذا المتبرع يطالب، وليس كل متبرع يعفى، فهنا بلال تبرع. لما سأل صلى الله عليه وسلم ومن يوقظ يا بالصلاة قال أنا، أنا تبرع ولا إنسان؟ تبرع، لكن تعلق به حق ولا لا؟ نعم. هذا هذا الحق سئل أين يا بلال؟ أين الوحي؟ هذه الجزئية يترتب علينا هذا الإنذار. قول بلال اعتذارا عما وقع، ما استطاع أن يقول لكم عندي شيء ولا لا، ما قال أن لكم عندي، أنا متبرع لكم، أنا محسن مع المحسن مثل، لا، ليس له حق في ذلك، لأنه أصبح ملتزما وملزما بما التزم به، فعليه أن يقصه مخرج، فاعتذر عن عدم التنفيذ، عذره عن إيه؟ لا عن عدم الالتزام وصحته، ولكن عن عدم، عن عجزه عن التنفيذ، فانا معذور، أنا وعدتكم على أن روحي تبقى في يدي وتبقى عندي، ولكن أخذ بها الذي أخذ بأرواحي. أنا وأنتم سواء، لماذا تطالبونني ولا تطالبون أنفسكم؟ سكت عنه صلى الله عليه وسلم. هل أجابه؟ هل هناك جواب أم لا؟ في جواب ولا ما؟ ما في؟ في نعم. كان ممكن أن يجاب إلا من تنجاد الرش الثاني. ولكن لماذا؟ هل يقول عارف عن الجواب؟ لماذا لم يجبه؟ يعني من الإحراج. رسول مؤثر يعني تأثر ونصر عليه الصلاة والسلام. هذا جالب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجابه بلال بجواب، ولكن هذه ناحية عاطفية لا علمية. والجواب الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع من بلال هذا الجواب اشتم فيه رائحة الاستناد بالقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاش في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا. عليه الصلاة والسلام. فلم، وإن كان هناك مجال، ولكن لا، لأن النقاش في قضية القدر فيها حذر. ومن هنا أنفت صلى الله عليه وسلم عنه. عليه الصلاة والسلام. إذن بلال التزم ولم يستطع أن ينفذ، واعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قد الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقتادوا، قال يقول قردا اقتودوا، اقتادوا، وقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها. والأصل القرد وأن يقول البعير بالحبل في عنقه، واقتادوا أي رواحلكم، كما جاء في بعض الروايات اقتادوا رواحلكم أو فاقتادوا رواحلكم. والراحلة الواحد من الإبل، ناقة كانت أو جملة، فاقتادوا رواحلهم شيئا، أي تحولوا عن هذا المكان. وسيأتي تفصيل ذلك أنهم خرجوا من هذا الوادي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فإيه؟ فأقام الصلاة. فأقام الصلاة. هنا فأقام الصلاة. والروايات الأخرى فأذن للصلاة، وفي رواية تشميل فآذن الناس للصلاة. إذا فأمر بلال فأذن ثم توضأ ثم صلى، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس. فهنا أمر بلالا فأقام، أين الأذان؟ لم يبدأ هنا. في رواية أخرى فأذن ثم توضأ ثم أمر بلال فأقام، رواية أخرى فقال رجلان أعلم الناس، وفي رواية أخرى فآذن الناس بالصلاة، آذن يؤذن إيذانا أي أعلم. وكل مادة الإذن والأذان والآذن والمأذون كلها ترجع إلى حد الإذن، لأنها ترجع إلى سماع الإذن، فالإذن هو القول الذي يلقى في الأذن، والآذن هو الذي يتكلم في الأذن، والمأذون هو الذي يتلقى بأذنه، وهذا الأذان إعلام يلقى ويتلقى بالآذان. وقدمنا سابقا في فقه اللغة أن أصل وضع المادة اللغوية للمحسوس ثم تفرع عنها الأمور المعنوية. وعلى أن هذه الرواية فأقام بها، وإن الرواية الثانية فأذن، وإن الرواية الأخرى فآذن، والرواية الرابعة فأعلم أو فأعلم الناس. وهنا مبحث الانتقال من المكان شيئا لأي شيء، سيأتي بيانه في الرواية الأخرى بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال إن في هذا الوادي شيطان. إذا اختاروا شيئا، الجمهور يقولون علة الاختيار ولم يصر في مكان لأن الوادي فيه شيطان. ومن السنة أو المتتبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر من مواطن المعصية ولا يبيح الإقامة فيها، ليتذكر الإنسان وتكون من معالم التشريع الإسلامي وإبراز مواطن الخطيئة أو المعصية معلمة بارزة ليتجنبها الإنسان. من ذلك مواطن الخصم، مواطن معصية وعقوبة لا يحق لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يدخلها، لتكون بعيدة مهجورة حتى نهجر السبب فيها لا في أعياننا، كما في ديار في الحجر لا تدخلوها، وإن دخلتموها فعير أن تنباكوه، وإن لم تبقوا فدباكم ديار موجود وأرض خصبة، لماذا لا ندخلها ولا نسكنها؟ الجماد لا ذنب له، ولكن لنعلم لماذا منعنا منها، لأنها وقع فيها ذنب كذا وفقد أهلها بخطيئة كذا أو بعذاب كذا، لنتجنب هذا العمل. ونحن في الحج ونأتي إلى وادي المحج ونسرح فيه وهو عندنا ولا بد أن نمر منه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وفي هذا الوادي. لماذا؟ حينما نسرع نتضاءل، ليه؟ لا كما يقول العلمانيون، ما الغرض من هذا الأمر وأمر وسببه جرى من زمان؟ كما يقول القائل في السحب، امرأة كانت تطلب ماء لولدها ولا تصلي أنا، لماذا أجري؟ إذا لماذا جئت للحج؟ لماذا أطوف بالبيت؟ هنا يقول قائد هذا الوادي لماذا أجري أنا فيه؟ يقال له يجب أن تعلق هناك لوحة، وهي معلقة في لوحات التشريع وفي قلوب وأذهان المسلمين في كل زمان، إن هذا الوادي سجلت فيه أكبر معصية، وهي معصية الطغيان والظلم. حينما جاء أبرهة وبجيش مجيء الطاغية العادي المتكبر المعتدي ويريد أن يهدم بيت الله عقوبة لشخص أساء إليه في كنيسته، إذا أذنب شخص تعاقب أمة، إذا أذنب شخص في كنيستك تهدم بيت الله، هو عين الطغيان والظلم. فلما كان جاء ومظلم بكثرته وبقوته وبثيره في جيشه، حطمه الله لا بالفيلة ولا بأسود ولا بملائكة ولا بانتباط الجبال ولكن بغير الأبابيل. ترميهم بحجارة من سكين فجعلهم كعصف مأكول. قابل الطغيان بذلة وقابل القوة بمهانة. لو أرسل إليه ملائكة لربما كان من حقه أن يبقى، ولو أطلق عليه الأخشبين لكان من حقه أن يعتذر، ولكن صنع ذلك ليقابل هذا الفيل الضخم. فإذا مر أصحاب في هذا الوادي وكلف بأن يسرع وتساءل لماذا، وقيل له تجنب الظلمة، تجنب الطغيان، تجنب العدو على خلق الله وهكذا. وهنا لما كان في الوادي شيطان ومنعهم عن الصلاة لم يرضى أن يقيم فيه لينفرهم من هذا الوادي. وإذا فعل لهم ذلك هل يرجعون إلى شيطان آخر؟ لا. هل يرضون بمكان آخر أن يخالطوا فيه شيطان؟ لا وكلا. هذا رأي الجمهور. أما الأحناف فيقولون إنما أمرهم أن يقتالوا لأن استيقاظهم جاء عند طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تصح الصلاة. نهانا عن الصلاة في كذا عند طلوع الشمس حتى تجبد حتى ترتفع، وعند توسطها في كبد السماء حتى تميل، وعند تضيقها في المغيب. فيرى الأحناف بأن اقتادوا شيئا ليرتفع قرص الشمس وليذهب وقت الكراهية. فأي الوجهين أولى في ذلك؟ الجمهور. الجمهور. رأي الجمهور ليه؟ ما هو الدليل على رأي الجمهور؟ لأن الرسول صلى الله عليه حر الشمس على حر الشمس تكون يعني الدليل على إلحاد رأي الجمهور مسألتان. في شيطان. ما جاء في نص الحديث فما استيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد إلا على حر الشمس. وحر الشمس أن تروحه؟ لا. حتى لو كان في الصيف. وفي بعض الروايات حتى بيبطى الشمس أول ما تطلع بتكون إيه؟ حمراء. فإذا طلعت ذهب احمرارها وجاء بياضها. وفي بعض الروايات بيضاءها أو بياضت، يعني يبين لنا متى استيقظ رسول الله وأنه استيقظ في الوقت الذي لا كراهية فيه. إذا لا حاجة لإيش؟ لا دليل الأحناف في ذلك. ثم الرواية الثانية لم يأتي بها مالك رحمه الله ليبين لماذا اختاروا، أي للعلة التي احتج بها الجمهور لا لما يقوله الإيش؟ الأحناف. فإذا لا دليل الأحناف في هذا في كراهية صلاة فريضة وقتها في مثل هذه الإيش؟ الحال. نأتي إلى أقارب الزمن. الأذان لأي شيء؟ صلاة. نعم بالوقت. ولا الطب الآن يعلم عنه ولا أعلم عن نفسه من زمان؟ أعلم عن نفسه من زمان. اللي يعرفون. والأذان ليه؟ يعلم عن نفسه. أيهم يكون أرجح هنا؟ أذن والآذن بمعنى أعلم. أعلم. القضية مبناها على قاعدة، هل الأذان للوقت أو للصلاة؟ الوقت. الآن بعد شوية أذن العشاء. الوقت. هل الأذان الذي يؤديه المؤذن حق للوقت أو حق للصلاة؟ الوقت. كل الوقت. هذا مبدأ النقاش في هذه المسألة. فمن رأى أن الأذان للوقت يقول إذا انتهى الوقت فلا أذان. إذا أذن مؤذن فلا حاجة أن يؤذن الثاني. إذا كان يقضي فائدة وقتها قد مضى فلا أذان. ومن يرى أن الأذان للصلاة فكل من صلى أذن جماعة ولا منفرد، حتى النسوة يؤذن لأنفسهم، ومن قضى فائدة يؤذن. إذا مبدأ الخلاف إيه؟ هل الأذان حق الصلاة أو الأذان حق الوقت؟ وفي قضيتنا هذه إذا قلنا الأذان للوقت لأي شيء، للوقت حيث هو حركة فلكية أو للوقت لإعلام الناس بالوقت، لإعلام الناس بالوقت. فإذا كان الإنسان مع مجموعة خمسة ركاب سيارة النذر وفي الخلاء وليس عندهم من يأتيهم، إذا قال حي على الصلاة لمن يأتي وهو يعلم أنه ليس عنده أحد، الجن ولا الملائكة؟ سنة سنة سنة سنة. عند الحديث في لكنت في غنمك فأذن وأقم فإنه يصف وراءك ما بين المسجد والمغرب من الملائكة، أذن وأقيم، يؤذن ويقيم لنفسه، نعم، للوقت للصلاة. هل هناك من يأتي إليه؟ هذه مباحث الأذان والراجح في ذلك أو قضية العين. هذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو بلال أو جيش غازي؟ جيش غازي. ثم هذا الجيش وإن لم يأته أحد، هل هم في مكان واحد ينفذهم كلام المتكلم العامل الإقامة؟ لا. أو ينزل الجيش المتفرقة؟ هذا الجيش المتفرق سيصلون جماعة وتقوالا، جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بعد أن ارتحلوا ونذروا في حاجة إلى من يعلمهم بالصلاة بالأذان وبإقام الصلاة بالأذان ليتهيئوا وبالإقامة ليصطفوا أم لا؟ نعم. إذا الأذان والإقامة هما الأرجاء، والله تعالى أعلم. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في هذا الحديث فلما رأى صلى الله عليه وسلم فدع الناس أو قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها فإنه أو في بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك أو لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ الآية أقم الصلاة لذكره.